اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك وندعوك يا الله وندعوك يا أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك اللهم هب لي عملا صالحا يقربني إليك اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله يا الله يا الله اللهم لا تخزني يوم العرض عليك اللهم لا تخزني يوم العرض عليك اللهم تقبل صلاتي وصيامي وركوعي وسجودي اللهم ارحمني برحمتك الواسعة اللهم ارحمني برحمتك الواسعة اللهم اغفر لي وارحمني في الدنيا والآخرة اللهم تقبل مني وأصلحني باطنا وظاهرا باطنا وظاهرا أصلحني يا ربي باطنا اللهم اجعلني من أحبابك وأوليائك اللهم عافنا واعف عنا والطف بنا في الدارين اللهم ارزقنا رؤية نبيك محمد عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد وارزقني زيارته وشفاعته يا الله يا الله اللهم ارزقنا شفاعة نبيك العظيم اللهم ارزقنا شفاعة نبيك الكريم اللهم ارحمني في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة اللهم أدخلني الجنة مع الأولين واكتبني برحمتك من عبادك الصالحين اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل اللهم نجني من عذاب القبر وعذاب النار اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أدخلني الجنة مع الأولين الأبرار، اللهم أكرمني بحفظ القرآن والعمل به، اللهم ربي إلهي اختم لي بكامل الإيمان، اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، اللهم اجعل خاتمتنا على الإيمان، اللهم عافنا واعف عنا يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا الله يا الله. اللهم نجني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم لا تخيبني يا رب العالمين، لا تخيبنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لي بخاتمة الهدى وكمال الإيمان، ومن قال آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.